عورة المرأة أمام النساء المسلمات، أيضا فيه ثلاثة أقوال، وقول العلماء جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلا الحنفية قالوا ما بين السرة والركبة قياسا على الرجل، هكذا قالوا عورة المرأة أمام النساء المسلمات ما بين السرة والركبة قياسا على الرجل. والقول الثاني عورة المرأة أمام النساء المسلمات ما بين السرة إلى الركبة والبطن والظهر أيضا، وهو قول لأبي حنيفة رحمه الله. قالوا لأن هذا الزي تحتاج النساء إلى إبداءه إذا جلسنا سويا، وهو السيقان والأيدي والرأس والصدر للرضاعة ونحوها، أما ما عدا ذلك كالبطن والظهر فلا حاجة لكشفه. ويؤيد ما هذا ما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. فهذا هو القول الثالث وهو الراجح من الأقوال الثلاثة. هناك قول ثالث لابن حزم أن عورة المرأة أمام المسلمات هي القبل والدبر فقط. هذه ثلاثة أقوال، والراجح هو القول الثاني أن عورة المرأة أمام النساء المسلمات ما بين السرة إلى الركبة والبطن والظهر أيضا، والبطن والظهر أيضا، هذا هو القول الراجح لما ذكرنا من الأدلة. أما ما عدا ذلك كالساقين واليدين والرأس والصدر ونحوها فليس بعورة، والله أعلم.